والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فقد خص الله تعالى العلم بالذكر، مع أنه سبحانه قد آتاهما من الملك ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وذلك لشرف العلم وفضله. ومن المسائل الجديرة بالعلم خصوصا في هذا الزمان هي حكم الصلاة على الكراسي. فالقيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فالقيام ركن من أركان الصلاة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية: من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام بطلت صلاته. فينبغي أن ننبه على هذا الحكم خصوصا للنساء، فتجد المرأة تقف في أعمال البيت طوال اليوم وتصلي جالسة، وكذلك البعض يقف في عمله في الساعات ويأتي إلى المسجد ويصلي جالسا. فالقيام في صلاة الفريضة ركن. أما النافلة فالقيام فيها مستحب. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. والآن مع الشيخ محمد الشعراوي، نزدد معه علما، فليتفضل، جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يعني تكملة يسيرة كده لأخونا طارق، الركن لابد وأن يأتي به الإنسان المسلم في الصلاة. إذا لم يأتي الإنسان المسلم بالركن في الصلاة بطلت هذه الصلاة. منها زي ما هو قال القيام، الصلاة على الكرسي، أنت ممكن يكون عندك مشكلة في السجود ما تقدرش تسجد. طيب الركعة تقدر تقف ولا لا؟ لو انت تقدر تقف لا تصلي وانت واقف، انما الركوع ما تقدرش تركع وانت واقف، تركع على الكرسي. السجود ما تقدرش تسجد، تسجد ايه؟ على الكرسي. اما لو انت استطعتك انك تجيب الركعه وانت واقف فهذا ايه؟ فهذا يكون طبعا افضل، لا سيما اذا كنت تستطيع ان تفعل ذلك. ما فيش في المساله ضابط، يعني ما فيش حد يقدر يقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا. دي معامله بينك وبين مين؟ بينك وبين ربنا، هو المطلع عليك وهو المطلع على ايه؟ على قدرتك. تقدر تجيب الركن ده ولا ما تقدرش تجيبه؟ جزا الله خيرا اخونا طارق. احنا بنتكلم في الفرض، في الفرض انت لازم لو اذا كنت انت تستطيع ان انت تجيب الركن تقف يعني في الصلاه، ما جبتوش الصلاه بطلت. اما اذا كنت تستطيع انك تجيب السنه وانت واقف وقعدت، الصلاة صحيحة ولك نصف الأجر. ولك إيه؟ نصف الأجر. أرجو أن تكون مثلا إن شاء الله واحد. طيب النهاردة إن شاء الله إحنا جايين نتكلم عن أمرين أو مشكلتين. المشكلة الأولى، إنسان يعيش في هم وحزن وضيق، إنسان جعل من نفسه للشيطان قرين. من هو ده الإنسان ده يا ترى؟ هذا الإنسان هو البعيد عن ذكر الله، لا سيما البعيد عن كتاب الله. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة غير طيبة. لا ما قالش كده، قال إيه؟ ضنك. شوف الكلمة صعبة إزاي، ضنك. ضنك ممكن يكون معاه فلوس بس مش عارف يضيق في الصدر، بس مش عارف إيه يتصرف فيها إزاي ولا يعمل بيها إيه، مفيش فيها بركة. ليه؟ لأن الشيطان قرين. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له إيه؟ شيطانا فهو له إيه؟ قرين. مفيش حاجة الإنسان اللي بعيد عن كتاب الله بيعملها وفيها بركة، لان الشيطان ايه؟ الشيطان ملازم فيها، نزعت منها الايه؟ نزعت منها البركه للزوم الشيطان معه في هذا الايه؟ في هذا الامر. يوم القيامه يوم عظيم، يوم شديد جدا. وسائل النجاة فيه بسيطة، أهمها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده احنا بس عشان ربنا عز وجل يأذن بالحساب، احنا كلنا كل الخلائق تروح للأنبياء، نبي تلو النبي تلو النبي نروح لسيدنا آدم يقولنا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد اذهبوا إلى غيري. نروح لسيدنا نوح يبعثنا للي بعده, نروح للنبي اللي بعده يبعثنا لحد ما نروح لسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى اذهبوا إلى غيري, لحد ما نصل فين؟ لحد ما نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بك أخي الحبيب البعيد عن كتاب الله عز وجل وانت رايح تجري حبيبي يا رسول الله اشفع لي عند الله, فتجد به تجده صلى الله عليه وسلم يرفع أكف الضراعة ويقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة. طب ساعتها انت بقى هتعمل ايه في هذا اليوم الشديد؟ احنا ذكرنا قبل كده اخف حاجة ان الطفل الصغير لما يرى هذه العلامات بيتحول شعر رأسه الى الشيء. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان ايه شيبة. طب احنا بقى هنعمل ايه لما النبي يشكون الى الله عز وجل اننا هجرنا القرآن؟ الهجر يكون على انواع. النوع الاول هجر الايه التلاوة القراءة. واحد ما بيقراش يقول لي والله يا عم الشيخ انا من قادر تعبان تعبان قوي. واحد تاني يقول لي والله ده انا بقوم بروح الورشة وبالليل برجع الورشة ما انا قادر. واحد تاني يقول ده انا بأجاهد في سبيل الله. مش انا اللي هرد, ده ربنا اللي ايه اللي هيرد عليك. بيقول ايه ربنا؟ علم ان لم تحصوه فتاب عليك. ده في ايه؟ ده فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم ان سيكون منكم مرضى. سورة المزمل آخر آية سورة الايه المزمل. علم أن سيكون منكم ايه مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بيشتغلوا, وآخرون يقاتلون في سبيل الله. طب حلهم ايه يا رب؟ فقرأوا ما تيسر منه. يعني ما عذرهمش أنا تعبان ما أقراش. لا اقرأ اقرأ ما تيسر. ده أنا بشتغل وهل كان مش اقرأ ما تيسر. ده أنا أجاهد في سبيل اقرأ ما تيسر. لا عذر لأحد ولا استثناء لأحد. لا بد وأن تقرأ كتاب الله عز وجل. واحد يقول لي يا عم الشيخ ده أنا والله ما بعرفش أقرأ خالص. يا دوبك كده انا بفك الايه بفك الخط. اقول لك الماهر بالقران اللي بيعرف يقرا القران كويس ويعرف احكام التجويد ويعرف احكام القراءه والتلاوه ده مع مين؟ مع السفر الكرام البرره. ده فوق خالص ده. طيب التاني اللي غلبان شبهنا كده وشبه ابائنا اللي المساله صعبه عليهم شويه, والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له ايه؟ له اجران. شفت ازاي؟ شفت رحمة ربنا عز وجل؟ والله يريد ان يتوب عليه. اذا اول هجر من انواع الهجر هجر الايه؟ التلاوة. طيب ما بعرفش اقرا خالص. ربنا امتن علينا بايه؟ بقصار الصور. قل هو الله احد اقراها 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة. قل هو الله احد مش تاخد معاك 5 دقايق 10 مرات بيت في الجنة. ايت الكرسي إن أعطيناك الكوثر الفاتحة. اقرأ القرآن كما أمرك الله عز وجل تنل به الثواب الجزيل. مش عايز أطول. أنواع الهجر. الهجر الثاني هجر الإيه؟ الاستماع. مش الاستماع اللي انت الاستباحة يعني تفتحه في الورشة كده من باب العادة. لا القرآن ده احنا بنسمعه عشان ايه؟ عشان نتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ده الهجر الثاني والثالث الاستماع والإيه والتدبر. لازم تتدبر. ربنا عز وجل بيخطبك بيقول لك إيه؟ بيقول لك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يبقى أنا بسمع الآية دي أنا لازم أتوقف عندها, أتوقف عن الغيبة, أتوقف عن النميمة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. لابد أن أبر أبويا وأمي حتى ولو كانوا إيه ميتين. وهكذا كل أمر إلهي لازم أسمعه وأتدبره. ثم الهجر الرابع العمل. إن أنا أعمل بما إيه سمعته وتدبرته. الهجر اللي بعد كده هجر التشافي بالقرآن. القرآن ده ايه؟ شفاء، شفاء ايه؟ للناس. ربنا عز وجل انزل لنا بعض الآيات فيها رقية شرعية زي سورة الفاتحة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارة. إذن إخوتي الكرام، لابد علينا أن نقبل على كتاب ربنا على كل حال. هذا الإنسان الذي يقبل على كتاب الله هو ولا شك من الفائزين، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخصته. طبعا القرآن ده مسألة طويلة جدا جدا جدا، أختم أن أنت كل حرف هتقوله لك بإيه؟ لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم 30 حسنة. شفت إزاي فضل ربنا عز وجل؟ مشكلة سريعة بنعاني منها الناس، الإعراض عن كتاب الله عز وجل، لابد وأن نقبل على كتاب الله. مشكلة ثانية برضو سريعا، أمة اقرأ لا تقرأ. مشكلتنا كده، مشكلتنا ان ربنا قال لنا نقرأ، ما قالناش اقرأ القرآن والسنة بس، اقرأ في كل العلوم، لكن احنا ما فيش عندنا وقت، فعندنا مصدر واحد انا متلقي، ساعة ما اسمع حاجة بصدقها على طول. من هذه الاشياء المسلمين اليومين الجايين دول هيحتفلون بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ولد 12 ربيع الاول. الكلام ده ليس عليه دليل. الدليل اللي عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. طب 12 ربيع الاول ده ايه اللي حصل فيه؟ اللي حصل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة مهاجرا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة 12 ربيع الاول. امال اللي بيقولوا 12 ربيع الاول النبي ولد فيه؟ ده اجتهاد. طيب هل معنى كده ان احنا نعمل احتفال للنبي صلى الله عليه وسلم بذكرى مولده ويقتصر الاحتفال على اكل الحلو او بعض الحلويات؟ لا، هذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم منا، انما الاحتفال به يكون باتباعه، وانا دايما باكد على اخلاقه ومعاملاته. هو ده الاحتفال الصحيح، هو ده الاحتفال الذي يبهج النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت تمشي وراه في اخلاقه وفي ايه؟ وفي معاملاته. مش تيجي تصلي وتسئ الى جارك يبقى انت كده بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تصلي وتعق ابوك وامك يبقى انت بعيد كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق والمعاملات. ادعى أناس قالوا ده احنا بنحب ربنا، ده احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا ابتلاهم، قال لهم ايه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو ده المحك، الاختبار اتباعك لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما فعلت ذلك فأنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل ثانية من حياتنا، باتباع سنته، باتباع أخلاقه، باتباع معاملاته مع كل الناس. هذا هو الاحتفال الحقيقي. أما أصل هذه الاحتفالات نشر ذكرى المولد و 27 رجب الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان، كل الاحتفالات دي مين اللي ألفها؟ اللي ألفها الشيعة لما يجوا هنا احتلوا مصر، قال لك ازاي نتقرب الى المصريين؟ نتقرب ايه بهذه؟ ده احنا بنحب النبي، بنحب بيت النبي، بنحب اهل النبي، فايه بدأوا يعملوا لنا الايه؟ الاحتفالات دي. زي ما احنا قلنا الاحتفال يكون كل ثانية باتباع من؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقه ومعاملاته وفي كل تصرفاته. ينبغي علينا ان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.